عسيدي فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامات الخير لوربانو جاء الزمان وضحك تغرس سلوان وانك تفاجأ زاد زانو بطايح الزهر على الوان تسبي من راها شفت عيانو والأرزي حرية مغوان معها صاف سرور نحكي عريس وعروسة الوان لبس سمنت وبتباهج صبحات بارزة في تساوي حسان دم الله جنها وحسان مهما نظرت بعياني حكم زين أو حسان محكم الجنون طبقي من الصبا فاني اخسر بيت وشدي ما بين الحرام الشون ننشي الفاضو معاني واليوم هزني مولاي الغيوان وانطق سلطان الربيع رسالو دوا وقال لي عول يا انسان سقط فرض رياض ناس وسالو شوف الرياض فح وظهرت الغصان كل غصن يهجي ريحة فنانو وطيار ناطقة واحد فستان كل عشيق شاصرار كتنانو وانا علاش ما نزهى يا حسان يا من حبك فلصيار غيوانو انا في عار داك الخد المزيان غدر لي من راحنا مهما رشفت كيساني انتيك مال سلواني امشيك حلت لبشارهم يا خراج عيون بين الوتار والغاني والعود والرباب جنو كمان جاو قادون زاو في بصاب ما بين الحراج في ساعة الرضا وسرور ونشاهد الشقيق الورد ميربين والقيقلان والخبور ونقول يا غزالي نصاب في جمالك الكاس بالرحيق يدور يهنا الساكن المضرور يهنا الساكن المضرور ناسك يا الريم سماوك الغزالة وانا يا صبيغ بفراس ميتك الغزال ظهور لا تلوموني في هيد الحال جيت نشهد ونودي يا عدو لي في الموت سبابي خلف ورضا لا تلوموني في هيد الحال جيت نشهد ونودي يا عدو لي في الموت سبابي خلف ورضا اه من رشقات نبال القواص والحاج بصردي نيد درامي دقات نشهابي جات مجهدا كل قوس مطلع شد الوتار من صوب القصدي علاه ما نشكي طال عدهابي هادي مدة اقدرني في حال الغرام يتصرف وعدي يا طبيبي فطر سهابي راه تعدى لا دواء من غير التقبيل يا ولمصال الشهدي راد وعمل في الكاس شرابي جات المدة لا تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سبابي خلف ورضا فاتحة في غصن سما في رياض علي من سعدي زان هرش الخال غرابي من غير ندا صانها وحدها ضل الشفر واللحد الهندي ياك جبتي ماير تصابي في ما نبدا فجاني جرحي وانا المال ورقبتي نهدي وين نضرق عن مكتابي مايلي صدى غير جيت نبريف الروح قبل تخرج من زسدي خفت ناسي تلقى الله بيطبغي الفدا لا تلوني في الحال جيت نشعر من ودي يا عدولي في الموت سبابي خلف ورضا باح وجدي وفرغ جهدي قلايدي زادو سهدي طالت عليا يا شغابي هاد الفقدام كرحمة من الفرديش لا صغاردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولو عمدام بعد صهديت الجبردي تنهدي تحمين شدي والهوا شد عليا ذهبي ما صبت شدا دون غرضي جيتو باقي صغير ما زال في جهدي درسني مير دريس عرابي هزم العدا لا تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا باح وجدي وفرغ جهدي قلايدي زادو سهدي طالت عليا يا شغابي هاد الفقدا كل حمام الفرديش لا تغاردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولو عمدا بعد صديت الجبردي تنهدي تحمين شدي والهوا شد عليا دابي ما صبت فدا دون غرضي جيتو باقي صغير ما زال في جهدي درسني مير دريس عرابي هزم العدا لا تلوموني في الحال جيت نشر من ودي يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا ترى يسعدني ريح الوصول ننصب له بندي يا ترى يهزم نير ترى بيجيش النكدا يا ترى يجرد برق السرور ويزق المرعدي على الزهو ينزل مطر صحابي فوق البيدا بين ديدي والهندي في طايحون جني وردي يعود نحلي يرعى صهابي بعد الرقدام الهوايا من لهز الغرام يتميد الرمدي سيرتي مغلوب والغلابي صابر البدام لا تلوموني في الحال جيت نشر من ودي يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا الدربين تخير في الجحود ونخرج وندي في التمام نعدلت زرها بصور الأعداء يا الحافظ ويلا سالوك قول هادي من عندي من دعا لا يبقى جوابي ولا بدا داودي زردي عن زندي في العدا طارين فدي بن سليمان سمي وخطاها بأسل الشهداء في النسفاسي من عرب الحقاز مطيص لجدي يا رحيم الرحمة عن أهابي حسن الولداء من شجيع الشاقي وهل الهوى يشهدوا من بعدي والسلام نهيبو فكتهابي من طيب شدا يا المولى كون معايا ونيس في غمة لحدي يوم ناخر شبري فطابي يمني سندا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا.